مولاي علي مولاي علي، سلم لمن سالمك، حرب لمن حاربك. مولاي علي مولاي مولاي علي مولاي، مولاي علي مولاي علي، مولاي علي مولاي علي، سلم لمن سالمك، حرب لمن حاربك. مولاي علي مولاي علي مولاي علي مولاي علي مولاي علي مولاي علي مولاي علي، سلم لمن سالمك، حرب لمن حاربك. مولاي علي مولاي مولاي علي مولاي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذكر علي عبادة لا تبخل بالجواب. مولاي علي مولاي علي، سلم لمن سالمك، حرب لمن حاربك. مولاي علي مولاي مولاي علي. مولاي علي مولاي علي، سلم لمن سالمك، حرب لمن حاربك. سلم حرب حرب لمن مولاي علي مولاي علي مولاي مولاي يا علي، كل من علم ذاك انكشفت، انت سورة عم وانت البيك هالوادي مختلفت. قال تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. يا علي كل الحقائق من علم ذاك انكشفت، انت سورة عم وانت البيك هالوادي مختلفت. هذا النصراتي عن نبأ هالناس تنشد، عن نبأ هالناس تنشد، منها جهلت منها عرفت، فازت المل تزم بيك وخسرت العن حرفت. صوت يعتلي صوت يعتلي، صوت العلا خاطب خطبك حرب لمن حاك مولاي علي مولاي مولاي علي يا علي بن أبي طالب مولاي مولاي علي مولاي سلم سلم مولاي علي مولاي مولاي علي إلى الشاعر إلى الشاعر الحسين الأديب جابر الكاظم يا علي كل للحقائق من علم ذاتك انكشفت انت زورت عم وانت لبيك هالوعد مختلفت عن نبأها تنشد منها جهلت منها عرفت فادت الملتزم بك وخسرة العن لكن حرفت صوت يعتلي صوت يعتلي صوت العلا خاطبك حرب لمن مولاي علي مولاي مولاي علي مولاي علي مولاي سلم حرب مولاي علي مولاي مولاي علي سورة المائدة تشهد للنواظر والمسامع منحت بالختام زكاتك للفقير وانت راكع الله الله منحت بالختام زكاتك للفقير وانت راكع نزلت بحقك الآية واللي يشكك خل يراجع أصبحت ولي أصبحت ولي نور لمن تابعك حرب مولاي علي مولاي علي مولاي علي سلم سلم يساعدك هو أبا الحسن. مولا يا علي يا علي كو وانك ربك نور من ذاته وجماله سورة الرحمن قالت انت قرآن الجلال. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، ما شاء الله بالنشامة. يا عليك ولك ربك نور من ذاته وجماله سورة الرحمن قالت انت قرآن الجلال علمك حفظ البيان وشرعت نهج العدالة. والنعم علمك حفظ البيان وشرعت نهج العدالة ولا وان ما شخص يا حدر ما ظهر دين الرسالة القول جلي القول جلي خصمون لمن خاصمك. حرب حار ما شاء الله. مولاي علي مولاي علي مولاي مولاي علي مولاي علي سلم حرب آي مولاي علي يا علي انت الكتاب ناطق واضح بيان سورة الجاثية تشهد نسخة الأعمال بيدك. اي والله نسخة الأعمال بيدك وانت للخالق لسان. اسمع اسمع شو يقول. نسخة الأعمال بيدك وانت للخالق لسانه احمد على كفار سيفك وين صارت حكم الديانة نار تصطلي نار تصطلي موت لمن غضبك حرب مولاي علي مولاي علي مولاي علي مولاي علي سلم لمن حاربك مولاي علي مولاي مولاي علي يا علي تصريح قدسي فضلك القرآن ناطق هذه سورة مريم اضحت دارس للراد الحقائق تقول اوهبنا وجعلنا لسان بالإيمان صادق هاللسان انت يا حيدر هاللسان انت يا حيدر تنطق بالعدل واثق ريب ينجلي ريب ينجلي فوز لمن صدقك حرب مولاي مولاي علي آي مولاي رولا سلم حربون حرب مولاي علي مولاي مولاي علي أحيا علي بيوم القيامة تنكشف كل الضمائر الضريع الباطن يحاسب ما يحاسب على الظواهر أحيا علي بيوم القيامة تنكشف كل الضمائر الضريع الباطن يحاسب ما يحاسب على الظواهر الباري عن حبك يا حيدر يكشف اوراق السراير والفاصيل ميقات مخفي وغاب عن كل البصائر لو لم يبقى لي لو لم يبقى لي غير فؤاد هلك حرب لمن مولاي علي مولاي علي مولاي مولاي علي مولاي علي سلم سلم سلمون